السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لنصيحتكم لمن يمنع حفلة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة ففيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام نساء؟ أنا أعني أن هذا غلط وخطأ عظيم. الشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل القلب وعقيدته سليمة ومنهجه قوي لا تبدأ الناس أن يتكلم على بعض الظنون عند بعض الناس من المتأخرين وتموه لهذه العيوب.